دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. حياكم الله شيخ صالح. في حلقات ماضية تحدثنا وجرى الحديث حقيقة طويلا حول كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بودنا أن نتحدث عن هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ماذا تعني وماذا يعني تلازمها في الاعتقاد، هل هناك ضرورة من تلازمها، وما الذي حمل العلماء على هذا التقسيم، علّه أن يكون منطلق للحديث عن الكتاب بأسره إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يبعث لدينه ناصر، لأنه سبحانه وتعالى بعث محمدا خاتما للأنبياء. اللهم صل. ومعنى أنه خاتم للأنبياء أي أن الله أكمل الدين على يده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. ولعلم الله أنه سيوجد من أمته من يرثه ومن يبلغ دعوته ومن يعلم سنته. نعم. جعلني الله وإياكم والسامعين ممن له حظ وإسهام في ذلك. اللهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، ورسالته هي الباقية إلى يوم القيامة ولا نبي بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. بعد أن ذكر أنه سيكون في أمته كذابون ثلاثون كلهم يدعون النبوة وليس واحد منهم نبي، فهذا يدلنا على أن هذه الرسالة خالدة إلى يوم القيامة. ومعنى خالدة باقية، ومعلوم أنها لا تخلد إلا على أيدي من ورثها من الرسول عليه الصلاة والسلام. ويسمح للمستمع بالاستطراد قبل أن أدخل في صلب المطروح اللي هي الأصول الثلاثة، ومما يستدل به العلماء على خلود هذه الشريعة هو حفظ هذا القرآن في الصدور، وكان الكتب السابقة لا تحفظ، فبقي الحفظ لهذا الكتاب، فعلم أنه هو المخلد إلى يوم القيامة وأنه هو الشريعة. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولهذا من الحكمة الإلهية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب، فدل على أنه وحي من الله وأنه باقي وأنه المخلد. وبهذه المناسبة ذكر أحد المفسرين على هذه الآية في سورة العنكبوت أن أحد ملوك بني العباس دعا نصرانيا شابا عجبه ذكاؤه فدعاه إلى الإسلام، فقال أنظرني أنظرني، فأنظره وبعد سنة أتاه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له هذا الخليفة لماذا أدعوك العام فلم تجب والآن تأتي منقاد مستسلم مسلم؟ فقال نعم، عمدت إلى التوراة فكتبتها وحرفتها وبدلت وغيرت فعرضتها على الكتاتيب فاشتريت، ثم إلى الإنجيل ففعلت بكذا وكذا فاشتري، ثم عمدت إلى القرآن فعملت فيه من التبديل والتغيير فكل من نظر إليه تفل علي وأعاده فلم يشترى، فعرفت أنه المحفوظ وأنه الباقي، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا عرفنا هذا الأمر أيها الإخوة المستمعون فلنعرف أن الحفظ على أيدي العلماء، فالعلماء فهموا هذا الكتاب وفهموا السنة التي خدمت الكتاب وفسرت الكتاب ووضعته، وعرفوا مواطن النقص من الخلق في دينهم وعقائدهم، فألهمهم الله ووفقهم للسبل التي توصل إليهم المعلومات، فكان من هؤلاء الذي أبرز الأصول الثلاثة بهذه الصورة، وإلا فهي معروفة عن جميع العلماء وجميع المسلمين لا أحد ينكرها، التي هي معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة النبي، هذه هي الأصول الثلاثة إذا أطلقت، فركز عليها التي هي الأصول الثلاثة، فلهذا طرحها رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في صورة السؤال. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذا دليل على حسن فهمه لتعليم العلماء ولتعليم العوام. انظروا المتعلم الحقيقة العارف كيف يعلم المفيد لعامة الناس، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة معناها التي يجب اعتقادها وتلازمها، من خلى بواحد منها بطل إسلامه. نعم، والتقسيم لا يعني أن كل واحدة مستقلة. نعم، والتقسيم لا يعني الاكتفاء. نعم، بأصل دون أصل. نعم، ومعنى الأصل ما يبنى عليه غيره. نعم، فإذا جهل حق واحد من هذه الأصول الثلاثة لم ينفع البناء ببقية أعمال الإسلام مهما عمل، لو زهد الليل والنهار وتعبد الليل والنهار. الأصل الأول معرفة الرب، الأصل الثاني معرفة الدين، دين الإسلام بالأدلة، الأصل الثالث معرفة محمد صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الرب ومعرفة عظمته هذا يعطي الإنسان القوة التي تدفعه إلى معرفة ما يرضيه، ثم إذا اندفع إلى ذلك فلا بد أن يعرف الوسائل والطرق التي ترضيه والتي خلقه من أجلها وهو الدين. فلهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وإذا قال لك ما دينك فقل دين الإسلام، عبارة تصلح للصغير والكبير والمتعلم والجاهل. ما الإسلام؟ ثم يطرح السؤال وما المراد بالإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. من أين أخذ الشيخ محمد هذا الكلام؟ أخذ من قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أصل عظيم، من جهله فقد خسر. ثم إن هذا الدين وهذه الأحكام الإسلامية والأعمال والمعتقدات من الذي جاء بها من عند الله؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد من معرفته والإيمان بنبوته وأنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده فمن هنا إذا رسخت هذه الأصول الثلاثة انجلى كل غبار وكل غشاء على أعين الجاهل. فما يبقى عنده إلا التطلع لما يقوم به هذه الأصول، إذ لو عرفها ولم يعرف ما تهدف إليه وما يخدمها فإنه لا ينفع، فإنه لا ينفع. ومما كان واقع كانت هذه الأصول الثلاثة تدرس من ذو ألفها رحمة الله عليه في المجتمع، وكان الصغير فقيه فيها والعامي فقيه فيها. شكر الله لكم شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.